العدد رقم 4 من سلسلة ليالي الأطفال. صانع اللعب. عم مبروك رجل عجوز يعيش في منزل صغير وجميل يقع خارج المدينة وسط الحقول والمزارع. وعم مبروك رجل فنان يشتغل بصناعة اللعب الصغيرة. اللعب لها أشكال كثيرة ومتنوعة، منها ما هو على شكل أرنب أو قطة أو صبي صغير. اللعب تلف وتدور وتتحرك في استعراض جميل، تغني وترقص. جلس عم مبروك يشاهد الاستعراض الجميل ويتأمل اللعبة وهي تتحرك وتغني. عم مبروك فرحان لأن اللعبة من صنع يديه. نظر عم مبروك إلى اللعب وقال في نفسه: لابد أن أبتكر كل يوم شيئا جديدا، لابد أن أسهر وأتعب لكي أصنع كل يوم لعبة جديدة. فكر عم مبروك وفكر واستجمع خبرته وفنه، وجلس يصنع عروسة جميلة. العروسة سماها سوسن. بعد مدة انتهى عم مبروك من صنع العروسة، نظر إليها وتأملها وقال: كيف حالك يا سوسن؟ فضحكت سوسن وقالت: بخير والحمد لله. نظرت سوسن حولها وأشارت إلى اللعب الأخرى: من هؤلاء يا عم مبروك؟ قال عم مبروك: هؤلاء إخواتك يا سوسن، إنهم إخواتك الصغار. اتجهت سوسن إلى عم مبروك وقالت: هل تسمح لي باللعب مع أخواتي الصغار؟ رد عم مبروك: بشرط ألا تقتربي من النافذة، إنني أخاف أن تسقطي على الأرض وتتحطم أجزاؤك. كانت سوسن تتأمل ما حولها وهي شاردة، كانت تفكر في اللعب فقط، وقالت وهي تجري لتلعب: نعم نعم، لن أقترب من النافذة. اقتربت سوسن من إخواتها الصغار وبدأت تلعب معهم. تشابكت أيديهم فصنعوا حلقة كبيرة وبدأوا يدورون ويغنون. نظرت سوسن إلى عم مبروك الذي راح في نوم عميق. سوسن وإخواتها الصغار يلعبون ويجرون في الحجرة ويصعدون فوق الأثاث ثم يهبطون. في أثناء اللعب نسيت سوسن نصيحة عم مبروك وقفزت فوق أحد الكراسي وتعلقت بالستائر ووقفت فوق النافذة. فتحت سوسن النافذة ووقفت عليها وأخذت تغني وترقص وهي مسرورة، وفجأة تعثرت قدماها وسقطت على الأرض وهي تصرخ: آه آه. استيقظ عم مبروك من نومه مذعورا، فوجد اللعبة الصغيرة قد تجمعت حول سوسن، وسوسن تصرخ ولا تستطيع الحركة. فحملها عم مبروك وهو يقول: لقد نصحتك ولكنك لم تستمعي إلى النصيحة. بدأ عم مبروك في علاج سوسن حتى تمثلت بالشفاء. فنظرت سوسن إلى عم مبروك وقالت: لن أفعل ذلك مرة أخرى، سوف أسمع نصيحة. ضحك عم مبروك وضحكت سوسن وضحك الجميع. كان هذا العدد رقم 4 من سلسلة ليالي الأطفال صانع اللعب.